السؤال الثامن عشر يقول السائل: أنا أعمل في مكان يعتني بمكالمات وشكاوي زبائن متجر كبير، وهو يبيع أشياء كثيرة منها الطعام وغيرها، وهناك يوم في الأسبوع القادم يذهب الزبائن إلى مكان ليتذوقوا الطعام ويعطوا آراءهم لهم، فسوف يكون هناك خمر وسوف يتصلون بنا لنجهز الأماكن لهم في هذا المكان، فهل يجوز أن أجهز لهم هذا المكان أم لا؟ يعني هل هو يقدم هذه المبيعات المحرمة أو لا؟ نعم، فإن كان يقدم المبيعات المحرمة فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان لا يقدمها فننصحه أن يبحث عن عمل آخر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. لا مانع أن يعمل تجهيز المكان، يعني مثل الآلة في نظري، نعم، التي يمكن أن تستخدم في خير وفي شر، مثل الجوال الآن، الهاتف والراديو والتلفاز، آلة أجهزة، العبرة بالمستخدم. نعم، ولكن ينصح أن يعني يكون عمله مؤقتا، فإذا وجد عملا خيرا من هذا سليما، نعم، طلبه ولو بأجرة أقل. نعم.